أبيض مثل الصفا يعني لا تؤثر في الفتن، تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب ليه بقى لا تضره فتنة؟ لأنه أول ما رأى الفتنة أنكرها، وإحنا يهمنا في المقام الأول إنكار القلب، لأن القلب إذا أنكر بحق تأبى الجوارح مخالفته. تعرفش تخالف؟ إحنا بنقول لسائر المسلمين أنتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصي بينكم. واحد عاصي مش قادر أغير بإيدي ولا بلساني، طيب غيرت بقلبك، ما ثمرة التغيير؟ مفيش. طب انت انكرت عليه، ليه بتجالسه؟ ليه بتجامله؟ لماذا تزوره؟ ما هو كون قلبك يأمر رجلك انها تمشي عشان تروح تزوره، اما انك تواسيه في مصيبة او تجامله في افراح، ما هو القلب بقى اللي امر الرجل انها تمشي، لان هو الملك وهو الامر، واذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارح على طول. يبقى هذا الرجل اللي هو بيشغل الموسيقى وراجل بيشغل الافلام ومشغل التلفزيون طول الليل وقرفك، وانت قلت له يا اخي اتق الله وما لا تؤذيني، برضه مصر يقرفك، واخد بالك؟ انت لقيته على السلم تلقي عليه السلام ليه؟ بعد ما وعظته وبرفق طبعا وحلمه وسلكت الاداب المرعيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي سوف نذكرها في المره القادمه ان شاء الله. يعني سلكت الأسباب الصحيحة ووعظته وأمرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر، ومع ذلك بان لك في النهاية أن الرجل مصر على موقفه ومش معبر القصة دي كلها، خلاص حينئذ ينعقد القلب على الإنكار. أول ما تلقى على السلم ما تسلمش عليه، لا تلقي عليه السلام، اتزنق وقع في ورطة والكلام ده ممكن ما تساعدوش، خلاص ممكن ما تساعدوش، نوع من إليه من الزجر، بس الكلام ده برضو له ضوابطه، له ضوابطه. إذا كان هذا يؤثر فيه إنك أنت إذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يوم ده يؤثر فيه ويفت في عضوده فيرجع لك فلانت لماذا هجرتني، لماذا لا تلقي عليه السلام، فتقول له يا أخي إذا عملت كذا كذا كذا، يقول لك خلاص أتوب إلى الله مما فعلت. لكن إذا كنت عارف إن هو إذا أنت مثلا هجرته أو لم تلق عليه السلام يعلي الرضي وشغل بقى وجيب بقى العيال وبتاع ويعمل سهرات وقهقه طول الليل والكلام ده، يبقى أنت ارتكب أخف الضررين وبلاش إنك أنت إيه تثيره. لكن القصد إن إذا بعد رعاية المصالح والمفاسد في المسألة انعقد القلب على هجره أو على إنك أنت تجتنبه أو إنك أنت لا تساعده، افعل. خلاص هو ده معنى الإنكار. الإنكار أنك أنت لا تلابس ما أنكرته. بنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لأجل هذا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فسوى بينهم لمجرد أنه جالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها. والقلب يا أخوانا حساس للغاية، حساس للغاية. ما من منكر إلا وقلوب العالمين تنكره، لكن في ناس بيستعبطه يبقى قلبه من جوه رجعه ودوس ويمشي كأن المسألة ما فيهاش حاجة، وهو عارف كويس جدا إن فيها منكر وقلبه وجعه من ناحيته. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو عارف تماما ان ده منكر لكن يلقي العذر: لا لا لا لا، اصلا انا ما اعرفش، انا اول مره اسمع بالكلام ده، ده انا كنت فاكر ان المساله غير كده. وهو من جوه

وعينك ستقع على هذه الأجساد العارية. يقول لك يا أختم الشارع برضو في ناس متبرجات والكلام ده. طبعا لا سواء الشارع انت مضطر انك انت تمشي فيه، ما تستغناش عن المشي في الشارع، ومع ذلك انت مأمور في الشارع ان تغض بصرك، لكن انت غير مضطر انك انت تروح المصيف برجلك. فازاي يسوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر انه يمشي؟ لا سواء، هذه تختلف عن تلك. خلاص، يبقى احفظ قلبك من اماكن الفساد واللهو والمجون، علشان القلب ليه لا يقتله الف العادة، اللي هو المرض الفتاك اللي بيغتال القلوب. وعلى المقابل، ولانك انت لا تستطيع ان تعيش وحدك، لابد ان يكون معاك رفقة طيبة صالحة دايما معاه حتى تقل قبائحك. وطبعا انتم كلكم عارفين حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف ان الراهب امره ان يترك ارضه ارض السوء ويذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. يبقى ايما قلب انكرها، يبقى لابد هذا القلب ان ينكر دائما. يبقى ده القلب ابيض مثل ايه؟ الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. انما كل واحد يقول وانا مالي، طالما ان انا لم اقع في المنكر بنفسي خلاص ما علي. لا، ده النار اذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وما بين البيت المجاور. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اي لا تصيب خصوصا الذين ظلموا، ولكن تصيب ايضا الذين سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول: ايما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء. وصف القلب ده ايه؟ كالكوز مجخية، مجخية يعني منكوسا. طب لما يكون الكوز منكوس ممكن تعبي فيه مية؟ ما تقدرش تعبي فيه بقى اللي على مذهب جحا، ها؟ راح يجيب كيلو زيت ففضل قد كده على الكيلو، ام قال له طب حط في اعرف، وام قلبه عشان ايه؟ عشان ياخد ايه؟ ياخد بقية ال ها، فكب الايه؟ كب اللي في الاناء. تاخد بالك؟ كالكوز مجخية، اي لا يستوعب شيئا، لا يحتوي عليه على شيء، منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يا زي العوام مثلا لما اتورطوا بالفتوى ان فوائد البنوك حلال، تيجي تكلمه هواه انه يحط الفلوس في البنك، فعمال يجيب ادله وعمال يتكلم ليل نهار على ان الفوائد حلال. مين اللي حركه؟ هواه، هو عايز كده لانه محتاج لكده. برغم اننا حاكمنا العوام هؤلاء الى مذهبهم هذه في اكثر من مسألة فتناقضوا. يعني لما كنا بندعو الى السنة ولا زلنا في مثلا جزئية معينة انه لا يحل لك ان تفعل كذا وكذا، يعني مثلا مسألة اللحية، فلما نيجي نتكلم على مسألة اللحية يقول لك يعني كل العلماء دول مقروش الحديث اللي انتوا قرتوها، ولا عارفين الكلام اللي انتوا بتقولوه، ولا ان الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام، ولا ان صيغة افعل تفيد الوجوب، ولا الكلام، كلهم عارفين الكلام، وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن هذه المعصية، مسألة حلق اللحية والكلام ده؟ واخد بالك؟ فانتوا ليه متعصبين وليه؟ والشيخ فلان الفلان اللي كان بيفسر لحيته كانت ايه برضه؟ قد حبات الرز كده برضه. واخد بالك ازاي؟ زي ما يكون ميت له ميت ولسه زعلان عليه بقى الاسبوع ما حلقش مثلا، هي دي اللحى. لكن اللحى الطويله العريضه اللي انتوا بتعملوها دي جبت الكلام ده منين؟ ويقعد ايه؟ يجادلك في المساله دي ويحتج عليك بالكثره اللي هي بترتكب مثل هذا الامر، وان الكثره دي مش ممكن تكون على ضلال. طيب، يبقى اذا المجامع العلميه والفقهيه، وفي اذا كان في السعوديه ولا كانت في الاردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الامارات ولا في المغرب، دي كلها مجامع فقهيه انعقدت بخصوص هذه المساله. واخد بالك؟ واتفقوا على تحريم فوائد البنوك. فتخيل انسان لا ينطلق الى عمل الا من هواه، ايه الشر اللي ممكن يجمعه؟